10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, are you ready? صباحكو رياضة. اطلع علق، روح لصلاح، يلا صلاح، يلا صلاح، يلا صلاح، الله الله الله. هدف اسطوري، هدف انطولوجي، هدف للتاريخ. يا كاتب التاريخ، يتساقطون، يتناقصون، يسقطون بالخمسة. صدق ولا تصدق. مش ممكن. من الدقيقة 87 النتيجة 3-1. أخبار، تحليلات وحكايات. صباحكو رياضة. صباحكو رياضة. صباحكو رياضة. كل يوم من 8 ل 10 الصبح، من الحد للخميس، على الشباب والرياضة 108 اف ام. صباحكو رياضة مع نجلاء حلمي. نجلاء حلمي. صباحكو رياضة، المخرج محمد البهواشي. الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم. يا صباح الفل والجمال والدلال على كل الناس الحلوه الصحيه والمصحصحه، واللي بتبدا يومها يا رب يكون يوم جميل، يوم مليء بالطاقه الايجابيه، ونقابل الناس الحلوه اللي تكون حلوه من جوه قبل من بره. صباحكم رياضه وحلقه يوم الثلاث. بصبح على كل اصدقائنا المستمعين، اهلا وسهلا بكم. وشهر النصر 1 اكتوبر 2024 ميلاديه. على الميكسر محمد صلاح، مخرجنا محمد البهواشي، دايما بكون سعيدة معاهم ومعاكم. نجلاء حلمي زي ما احنا متعودين، اول لينك معانا غنوة حلوة تصحصحنا، ونبدأ ماراثون اخبارنا في صباحكو رياضة. اهلا وسهلا بكم يا صباح الفل على كل الناس الحلوة، وصباحكو رياضة على 108 اف ام. زي ما احنا متعودين، الجزء الاول بيكون معانا صاحبة الجلالة الصحافة. والجزء الثاني من صباحكو رياضة بيكون معانا نجوم بتتلقلق في استوديو 16، نقرب منهم ونعرف رأيهم وإيه اللي بيهمهم وإزاي يقضوا وقتهم. يا رب يكون فرحهم وراح يسعد قلبهم وقلبكم. اهلا وسهلا بيكم وصباحكو رياضة. وقتنا بيجري بسرعة، عايزين ان احنا ننهل من خبرات كل اصدقائنا المستمعين وكمان ضيوفنا الكرام في صباحكو رياضة. والجزء الاول مع الصحافة الرياضية، هسيبه يقدم نفسه بالطريقة اللي يحب كل الناس يسمعوه ويقربوا من افكاره ويقربوا من مقترحاته ويقربوا كمان من المشهد الرياضي برأيه المختلف. متواجد معنا مين النهاردة؟ طارق رمضان. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. صباح الخير. صباح النور. ومعذره لو كنا صحناك بدري. لا يعني في الصحيان انا طبيعي بصحى بدري، لكن برجع انام تاني وبعدين انزل المكتب على الساعه 10 وربع كده. تمام. لان انت بتفضلي تشتغلي لغايه الساعه 2 بالليل، فبيبقى صعب قوي يعني. بس مصر حلوه قوي الصبح جدا. مش كده برضه؟ يعني سيبك من الزحمه، بس هي وونس المدارس بقى والحركات الحلوه دي والشباب وكده، وبنفتكر بقى كمان يا كنا في يوم من الايام كنا زيهم كده. مش بالطريقه دي بس كنا احلى. ولا لا احنا كنا احلى. كنا أحلى. كنا طبعاً ملتزمين أكتر، تخيل. الالتزام ما كانش فيه طبعا وسائل التواصل الحديثة، من ساعة ما تطلعي من البيت لغاية ما ترجعي بتبقي أنت مع شخصيتك، مع نفسك، مع أساتذتك. كان في احترام المدرس والجرس ده على فكرة يا ريم، لازم نكون كلنا في الطابور قبلها ونقول يا لو أنا النهاردة عندي الإذاعة المدرسية ولا والمدرس بقى ما يخترك الإذاعة المدرسية بيكون إيه يا نجم أنا بقى أو قائد الطابور مش كده؟ يعني كان قائد الطابور ده كان حاجة كنت بتشارك في الإذاعة المدرسية؟ أنا كنت بشارك بره الأخبار حتى في المعهد الديني في أشمون منوفية، كنت أنا اللي ماسك أروح أجيب الجورنال وأنا اللي أقرأ الجورنال في الطابور. والله كان كل الأخبار كان عندنا في المعهد كان في ضابط شرطه، كان انا فاكر اسمه، كان اسمه فؤاد لغايه دلوقتي. ليه؟ لانه كان ده القائد بتاع الطابور وهو اللي بيختار الناس وكان في التزام، وبعدين كنا بنقف خدمه قدام على الباب نمسك الباب، واخد بالك الحاجات دي؟ يعني في يوم ادانا واخبه لو الخدمه دي جت في حصه احنا مش مذاكرينها ومش مستعدين، لا كان كنا كان بيدينا اليوم كله. انت اللي ماسك الباب ده وفي زميل وتختار اليوم بقى لايه الحصص فيه مكربسه شويه، هو اللي كان بيختار احنا اي حصل ايه، ان احنا كنا بنقعد لغايه مثلا من 8 لغايه الساعه 3. في الاذاعه المدرسيه بقى كنت تحب الاخبار الرياضيه؟ ما قلت بتاخدي المانشيتات كلها بتختمي باخبار الرياضه وكل اخبار الرياضه. كل اخبار الرياضه فكنت طبعا بتلاقي وتشاغب في اخبار الرياضه. ما كنتش بشاغب قوي يعني لسه ما كناش اتعلمنا. خلي بالك انت ملتزمه بانك بتذيعي مانشيتات بذاعها، هي بتقول المانشيت بس كلمتين لو الاهلي فاز انت حره بقى مع الطلبه انت حره مع الطلبه الزملكاويه وحره الطلبه الاهلاويه. بسم الله الرحمن الرحيم، اخبار الصباح يقراها اليكم المذيع نادر عتوي الثريقوت. 5 أول تحتفل المدرسه اليوم بعيد الام، ويا ويله ويا سواد ليله اللي مش هيجيب هديه للمس بتاعته. ومن الاول كده عشان ما يبقاش بيه حجج، عنوان مس عفاف الناصر سارع سهاب المهندسين، عنوان مس منى 11 سارع سهاب المهندسين، عنوان ابله النضره المهندسين كلها. رد على الكوشه الاذاعه كلها ولا ايه؟ بص يا ابني احنا هنمسكوا الفصل الاول على اللي هي الكوشه، احنا على الاذاعه. من الاخبار الرياضيه الزمالك يهزم الاهلي 2-1 بقطاره. بنحاول كده ننزع بسمة حلوة وضحكة حلوة واحنا بنبتدي يومنا، يا رب يكون يوم جميل، يوم سعيد، يوم مليء بالطاقة الإيجابية. لا وأول أكتوبر مش كده؟ أول أكتوبر شهر يعني النص شهر عظماء برضه يعني طبعا يعني من شهر أكتوبر، فأول أكتوبر ده بيبقى حاجة جميلة، شهر عظماء. بيقول لك النجومية مسؤولية، ده سؤالنا النهاردة، تقولها لمين وليه؟ شاركونا من خلال الصفحة الرسمية لإذاعة شباب ورياضة. والنجومية فعلا مسؤولية وإحنا بنعيش الأجواء الرياضية المختلفة، وليه يا أستاذ طارق؟ ده صحيح. خلي بالك أنت بتأثر على شباب، فلازم النجومية بيقلدك في كل حاجة. تمام، قصة شعرك، طريقتك في الكلام، تصرفاتك في الملعب، الألوان في اللي الشارع، بحطها في شعري، كل حاجة، الاعتراضات على الحكم، خاصة الجيل اللي هو من ما هو الاعتراض على الحكم مقبول في الصوره اللي بنشوفها بره، الصوره بنشوفها وان انا اروح اكلم الجمهور واحاول ان انا استفزه. كل التصرفات دي هو بيعملها بقى مع المدرس بتاعه، مع الشارع بتاعه، مع زملائه، مع ابوه. نعم ليه؟ لانه هو بينقل الصوره اللي هو شايفها، وانت بتشوف المدرجات الاعمار اللي موجوده اللي هي منبهره بالنجم. ايوه يعني وبتاخده كده الطفل اللي قاعد ينادي على زيزو وزيزو ما سمعش، قاعد يعيط، وبالتالي يعني بالتالي بتاثر النجوميه طبعا مسؤوليه في كل مسؤولية المجالات، لأنك انت مش واخد بالك انت بتاثر على جيل كامل. بس كده وتخليك ايه يعني؟ هو ده النجم الشباك اللي عندي، وهو ده اللي صوره موجود عندي في اوضتي، وهو ده اللي انا بشوفه بيعمل ايه وبعمل زيه، بتقلده بالظبط كل حاجه. فعلشان كده خلينا فعلا واحنا لسه الصبح كده نقول لكل نجم بيسمعنا او مش بيسمعنا، حد يوصل له كده، خلي بالك كويس قوي من اي حاجه انت بتعملها. وعشان كده لازم تخلي بالك من انت ما بقتش مسؤول عن نفسك. أيوة. يعني انت حر طالما انت ايه لم تدور نفسك. انت حر طالما لم تدور بتاع نفسك، يعني انت في محيطك. تمام. طالما انتقلت من المحيط بتاعك للمحيط العالمي او محيط الملك، كل خطوة محسوبة عليك، كل كلمة حتى مزبوط. يعني كل كلمة انت بتقولها محسوبة عليك لانك مرصود، فبتأثر. لما يعني زيزو ما قال كلمة وحد صوره. أيوه. شوفي تداولت قد ايه وشوفي الجمهور تداولها قد ايه والشباب اتاثر بيها. ولما تخرج للاعلام كده في دعوه انترفيو لازم تخلي بالك كويس قوي بتقول ايه وما بتقولش. لا ده دي قصه تانية بقى. مش كده برضه؟ دي قصه تانية. لان ده قصه بقى ايه. يعني عايز اقول لك على حاجه. في منهج دلوقتي في الاعلام او قبل حتى ما اقول لك على المنهج دلوقتي بتاع الاعلام بتاعي عندي معلومه. ايوه. وحصل في سنة 1880 فاكر بقى لما كنا بنلعب في ماتش مش عارف ايه الحكم كان ايه. أيوة. أيوة. ايه دخل يعني يعني ايه 1880 دي حاجة ولا ظروفة حاجة ولا ظروفة. التاريخ بيتكرر في مجمله لكن مش في احداثه. قلت حاجة حلوة قوي. الطفل الزملكاوي الجميل اللي كان منهار من العياط بعد فوز الزمالك بالزبط. وناس كتير كتبت ان دي دموع الفرح. بس اللي هيركز كويس قوي هيلاقي الفيديو بيدور ان هو كان عايز يحتفل بزيزو. زيزو يجيله وزيزو ما سمعش. واضح ان الطفل فعلا كان بيحب زيزو قوي وكان نفسه يسلم عليه او ياخد حتى التيشيرت بتاعه. فبدأ ان هو يشاور بايده وينادي عليه يا زيزو يا زيزو. بس طبعا صوته ما كانش مسموع وسط فرحة الجماهير بالسوبر. علشان كده المستشار تركي الشيخ بعد انتشار الفيديو مباشرة وتصدره الترند وعد الطفل بانه هو هيجيب له تيشيرت الزمالك وموقع لكل اللعيبة مش بس زيزو. بس الحقيقة دي رسالة فعلا لزيزو زي ما حضرتك بتقول. واكيد شاف الفيديو وياريت يحاول ان هو يوصل للطفل ويحقق ليه امنيته. بالزبط. تخيل بالزبط. الطفل ده بقى لما فعلا شوفي بقى هيكبر على ايه واخد زيزو بقى ده ايه نموذج او قدوة. ويا رب يكون قد المسؤولية. التصرف بتاعك في الشارع في لو انت قاعد في مكان لو انت حتى في عربيتك لو انت ماشي في النادي لو انت طالع التلفزيون زي ما انت بتقولي كده او طالع في اذاعه خد بالك ان كلامك ممكن يعمل مشكلة مع الناس. ممكن يزيد تعصب. مصبوط. ممكن يزيد روح رياضية. أيوة. ممكن كمان الأطفال الصغيرة تاخدك قدوة ليها ويبدأ عندها انت بتغرس في الأطفال دي كل الأفكار بتاعتك انت. مفاهيم مختلفة طبعا. بتاعتك انت. أهم حاجة لازم فعلا المسؤولين يكون عندهم اللمسة دي. مهمة جدا ومؤثرة جدا. مبروك للزمالك يا كوتش. طبعا مبروك للزمالك. فوز متوقع؟ لا مش متوقع. مش متوقع. لا برافو عليك يعني فعلا. لا يعني بصي هو الماتش ده زي ما انا قلت اكتر مره الكل قبل المباراه كان بيخرج مباراه القمه من مبدا ايه التوقع. ايوه. يعني يقول لك انا متوقع الاهلي يفوز. الاهلي يفوز. الاهلي يفوز. لا تمام. ايه ونقول فرجعنا يعني تاني لعدم التوقع اللي هو ايه مش شرط الفريق الاكثر استعدادا والاكثر قوه والاكثر سكواد كويس والاكثر كذا ان هو اللي يفوز. تمام. ممكن الفرقه التانيه اللي انت مش عامل حسابها ودخله ممكن ودخله تكون مش خايفه عايز شويه. عايز اقول لك ايه يعني متوقع ان هي تتغلب. ظروفها مش مساعده للفوز. فجاه تقوم هي اللي تحقق النتيجه اللي هي عايزاها. لكن ليه؟ لان زي ما احنا متفقين ان دي كره قدم. كره القدم لا يمكن تقدري تتحكمي فيها. أكيد. لا يمكن تقدري ولا تتوقعها تتوقعي النتائج. نعم. فما كانتش متوقعه. الكل كان قاعد جاهز الاهلي هيفوز. ففجاه لقينا الاهلي مش موجود اصلا. تمام. يعني مش موجود في المباراه لاول مره في تاريخ القمه كان المصريه كان خارج نطاق الخدمه. ما كانش موجود. الاحصائيات نفسها لا تليق بالنادي الاهلي. تمام. يمكن ده اللي كان مغضب كابتن محمود ان حتى الاحصائيات ما فيهاش. انت ممكن على فكره تلعب وتتهزم وارد. يعني كنا بناخد وندي. ايوه مظبوط. يعني في ماتش 2-1 الزمالك فاز فيه الاهلي تعادل. مصبوط. وكان بيروح هجمات والزمالك بيروح هجمات. فكان ماتش حلو. لكن في كرة. لكن ده ما فيش يعني لا ندية ولا إثارة ولا حتى بيروح ولا لعبته موجودة. ميس باص ما فيش ركنيات ما فيش حتى اللي هي كرة واحدة. مصبوط. فبالتالي انت بتتكلم على مباراة الأهلي مش موجود فيها. بس الزمالك هنا ضيع بقى منه فرصة مهمة اللي هي ما دام المنافس بتاعك بهذه الحالة ما توصلش ضربات تركية. هو كان زيزو هيعملها او عمر جابر بعد الجون بتاع ناصر منسي على طول. الحقيقة ناصر منسي قام بالخدمة يعني فضل واقف مكانه. يعني هو لو خد خطوة شمال كان ممكن فعلا كرة كانت راحة جون تاني. بس خلينا نقول لكن هو فضل واقف خبطت فيه. لكن الزمالك ما استغلش هذه الفرصة. ضاغط ورايح بس ايه تعادل، ضيع فرص، وصل بقى لضربات الترجيح. وخلينا نقول ان عواد برضو وعواد برضو استاذ طارق كلنا كنا متخوفين يعني بعد استبعاد صبحي واصابته المفاجاه، فقلنا عواد بقاله حوالي 6 شهور ما بيلعبش، وكانت مشاكله كانت كتير، هجدد مش هجدد، بس بيستعيد مستواه، ممكن بيستعيد، وممكن كمان ده يدل ان هو كان يعني بيشتغل على نفسه مركز، وقدر ان هو فعلا يكون نجم الشباك معايا، مركز طلع يعني هم كورتين اللي راحوا له، بس قدر يتعامل معاهم بشكل كويس. اشتغل مع كاست كله اهلاوي، خلي بالك. لا ما انا عادي، عشان كده مفيش ولا غير وطلع، انت عارف لو كنا بنتكلم عن الاهلي بقى يا لا احتفاليه عايزين اغاني حلوه كل الزمالكاويه. قبل ما نبدا ماراثون اخبارنا في صباحكم رياضه مع نقيبنا الاستاذ طارق رمضان، وانفرادات مختلفه كالعاده. ولسه مكملين صباحكم رياضة، صباحكم رياضة. اهلا وسهلا بكم، صباحكم رياضه على 108 اف ام. ننزل حالا دلوقتي ديسك الاخبار ونشوف اخر الاخبار ايه مع زميلنا طارق رمضان ناقد الرياضي. رسميا شوقي غريب مديرا فنيا للاسماعيلي، خبر عندك بيقول الله يكون في عونه يعني الله يكون في عونه، بقى مدير فني نادي الاسماعيلي، عنده مشاكل كتير جدا. الاهلي يعلن عن تعيين الكابتن محمد رمضان مديرا رياضيا ومدير الكوره بالفريق. لا مش مدير رياضي بس، ده في قصه كبيره، خلي بالك كابتن محمد رمضان دلوقتي استلم الملف كله كابتن محمود الخطيب، ما بقاش مدير رياضي يعني، اصل ده مصطلح بمهام مدير الكوره، ده اللي قايله البيان، لكن هحكي لك انا التفاصيل واحنا بنقول الاخبار. بعد ارسال القائمه الدوليه للاتحاد الدولي، محمد فاروق ومحمد عادل بيجتمعوا مع جمال علام وحكم مساعد لتعديل القائمه الدوليه من جديد. ليه ما بعتت؟ هيبقى اعدلها ازاي يعني؟ هي بعتت بعد ارسال، بعتت خلاص هقعد اعدل تاني يعني؟ هطلع هسحبها من على الميل واقول لهم معلش اصل انا غلطت اعدل؟ خلاص بعتت بما فيها يعني. عمر مرموش بيتالق فعلا وبيتصدر هداف الدوري الالماني، ده طبيعي يعني، عمر مرموش لاعب كبير قوي وبيؤدي كويس جدا مع المنتخب يعني، فيستحق الفكره، لاعب خطير جدا، ولو اهتمينا بيه اكتر كمان هيبقى من افضل اللعيبه يعني. هنعيش معاكم كواليس اجتماع اتحاد الكوره، وكده خلاص هاني ابو ريده مش هيترشح لانتخابات اتحاد الكوره. بالظبط، هيترشح ليه؟ انا عايز اسالك سؤال، هيترشح ليه؟ انا إيه؟ قاعد كادر مهم جدا، بل بالعكس ممكن يكون واحد من اللي هيقودوا الاتحاد الافريقي في الفتره القادمه، والمكتب التنفيذي للفيفا مدى الحياه، وايضا عضو مجلس اداره اتحاد الكوره، فايه اللي يرغمني ان انا اترشح ابقى رئيس اتحاد الكوره وانا اصلا بدير اتحاد الكوره من بره؟ كفايه الحمله اللي فعلا ممنهجه ممكن تكون على امام عاشور، كفاية طبعا، كفاية ده مش ممنهجة بس، ده استهداف. ايه حكاية ازمة سحر مؤمن زكريا؟ سحر ايه بس احنا يعني سحر ايه؟ والداخلية كشف كل حاجة يعني، خلي بالك اختيار مؤمن طبعا اختيار مهم جدا، بس يعني سحر ايه اللي هيدفن والصورة مش عايزة تتمسح، والقصة الوهم اللي احنا عشناه ده على اساس ترند وهوس ترند، الحقيقه اصاب الناس بحاجه غريبه جدا لدرجه تتاجر بمرض انسان عيب يعني. يلا نخش في التفاصيل ونعرف الكواليس اكتر، ونبدا بالجبليه. طيب. واجتماع اتحاد الكوره النهارده وكواليسه ايه؟ طيب هسالك سؤال، في المهنه دي بقالك قد ايه؟ كتير. صح مش قوي يعني لا انا لكن انت مش قوي. ايوه كده. جبتي كام ضيف؟ كتير. طبعا. كلهم نجوم ومحللين واساتذه كبار جدا وعلى دماغنا وراسنا. طبعا احنا بنتكلم كتير قوي في الكوره والكلام ده. ممكن اسالك سؤال، ايه هويه الكوره المصريه؟ هويتنا ايه؟ شخصيتنا ايه؟ طب احنا مصر تايهه شويه، مش موجوده اصلا، ما نعرفش احنا هويتنا ايه. تمام. اتنين يقول لك تطوير الكوره المصريه، ايوه تطويرها ايه بقى؟ عمره ما يقول لك هطور ايه، هو يقول لك ايه انا جاي اطور الكره المصريه. والتطوير ده إيه لاي مدى؟ ايه بقى اللي هتطوره؟ هو اول سؤال بس، لك سيبك من المدى يعني. تمام. هو يعرف بس الاول، ايوه يقول لي ايه هي تطوير الكره المصريه. هعمل لك جدول، ايوه هعمل لك درع جديد حلو قوي، ايوه فين بقى تطوير الكره المصريه؟ هنكتشف لك مواهب، ايوه فين بقى يعني المواهب ديت فين؟ مين لا ما تلاقيه؟ هنعمل لك بقى مشروع حلو قوي. بص هتلاقي نفسك في الذكاء الاصطناعي. بقالنا والله من ساعة عناوين ومنشطات من ساعة وانا طفل بسمع الكلام الحلو قوي ده. تيجي للواقع زي ما ضحكوا علينا كده اقول لك هو بس موسم استثنائي عشان نريح بقى ونعمل كل حاجه وبعد كده بقى وبعد كده بقى نرجع بقى زي ما احنا وزي الفل. بقوا اتنين بقوا موسمين مظبوط. طيب وبعدين طب هبط ثلاثه لا انا هبط اتنين وبعدين هطلع اربعه يبقى 19 وبعدين انزل اربعه بقى وبعدين ارجع بقى وكل أيوة. نادي ممكن يبقى باي في اي اسبوع طب أنا عشان تسع فرق ايوه ايه اللي هيفيد الكره المصريه؟ إيه نرجع تاني لمواعيدنا ممكن؟ ايوه ارجع تاني مواعيد ايوه برضو ايه اللي يفيدني من الاستثناء؟ هيكون عندي فتره راحه اكبر طبعا حتى لو عندي فتره راحه اكبر ايوه ايه اللي يفيدني انا؟ هيكون برضو هدخل اللعيبه هم عندهم برضو استعداد نفسي انا ما عنديش مواد لياقتهم مساعدهم ايوه انا ما عنديش مواد نفسي عشان يبقى هو اهله نفسيا انا ما عنديش مواد نفسي ما فيش نادي عنده مواد نفس ايه اللي هيحصل النهارده في اجتماع اتحاد ايوه ما انا بقول لك على هذا الاساس الهويه بتاعتي اجتماع اتحاد الكره النهارده اجتماع تقليدي هنحدد الجمعيه العموميه هنقول البنود اللي هنشتغل عليها الميزانيه وفي بند انتخابات وفتح باب الترشح والاستقبال والى اخره تمام. وهنقرر هو طبعا على فكره اتحاد الكره ما بيقررش لا يجوز له القرار يعني ما يقدرش يتعاقد مع ميكالي الا بموافقه وزير الشباب والرياضه لان هو القائم طبقا للقانون انك بتتفق ازيد من مدتك انت مدتك انتهت فما تقدرش تاخد قرار مالي او اداري الا بموافقه الوزاره طبقا للقانون طبقا للائحه الماليه وتم خلاص وتم نعم. يعني اي قرار حتى دي اي قرار فانت بتاخد قرارات الوزير هو اللي بيوافق لك عليها فبتبدا تشتغل عليها طيب اما تبقى في الانتخابات بقى قبل الانتخابات بما اني حضرتك قلت ميكالي يعني أيوة احكي لي بقى القصه هجي لك اهو ما ندخلك واحده واحده طب يلا مع بعض فما انت تيجي النهارده هتعمل انتخابات تمام طيب انت تعاقدت مع ميكالي اربع سنين قال لنا مثلا كام ازاي ايه الشروط ما بيقول خلي بالك احنا عندنا ايه انا تعاقدت مع ميكالي لصنع جيل جديد للكرة المصرية ايوة ايه اللي عمله ميكالي لا ده احنا فزنا على اسبانيا اقول أيوة المنتخب أيوة عملت إيه؟ في 22 مباراة فاز في 11 وتعادل في 4 وخسر 7 وسجل 37 واستقبل 35 هدف بقولك يا استاذة نجلاء دي ارقام ميكالي ايوه بقولك يا استاذة ده قبل ايه الاولمبياد جاب بطولة افريقيا لا ما حصلش طيب اما راح شمال اما راح غرب اسيا جاب المركز الكام الكام الرابع شمال ايه شمال اسيا ورجع غرب اسيا ورجع ايوه ما راحش بطوله تولوز لفرنسا ليه لانه هيقابل هيتغلب بعدد ارقام تمام. خلي بالك مدربين الاجانب اللي هو زي ميكالي وفيتوريا وغيره بيحسبوها ازاي برضو عندهم اللي بيقول لهم الشعب المصري بيحب ان انت تفوز ان شاء الله تجيب حد ضعيف كده وتديله بنيتين يا سلام هيبقى معاك مش مهم لا. فهو مشي بهذا المنهج انا ماليش دعوه انت فزت على مين انت جبت بطوله افريقيا لا المغرب فزت عليك وطلعت التاني وبدعواتنا احنا في المجموعات قدرت ان انت تصعد كمان طالما وصلت الاربع فرق انت في اولمبياد باريس طيب اما رحت باريس اتعادلت مع اتأهلنا لنصف النهائي في اولمبياد باريس ثواني قبلها ما اتأهل مش كده انا وخلاص وصلت تمام اتعادلت مع مين اول ماتش مع مين كولومبيا وتاني ماتش الفرقه بتاعتك انت فزت عليها تمام فانت نيجي بقى للجد جينا للجد فزت على اسبانيا اللي كان متشال منها 10 لعيبه وانقذ نفسه في اخر لحظه اللي وجاب فيها جول وقت سرقه لان المدرب خلاص هو رايح عايز ياخد ميداليه ايوه هدفه خلاف تاني. هدفك طبعا. انت بقى ايه وصلت للدور قبل النهائي اللي انت قعدتيه بقى اصل انا من 40 سنه ما وصلتش انا مالي هو من 40 ولا من 50 انت جبت ميداليه لا طب اما اتغلبت ستة يمكن مين؟ علشان ما سافرش بالقوام اللي كان عايز يستسترق لا اني قوام عشان الثلاثة اللاعبة ما كانوش هيفرقوا لا هيفرقوا طبعا مش هيفرقوا طبعا مش هيفرقوا طبعا ما انت معاك اتنين جامدين انت مش معاك زيزو ومين التاني اللي معاه النني والنني طيب بس برضو غير يعني غير مين عبد المنعم كان لا عايز لا زيزو استنى زيزو اهم كان عايز امام عاشور وامام ولا النني كان عايز الشناوي ولا اي حاجه من دول. انت عام حمزه علاء ده حمزه علاء انقذنا من مع اسبانيا من هزيمه منكره يعني تمام. اللي احنا فزنا 2 أيوة. حمزه علاء الواحد شايل 5 اجوان ده في كره مركبه انقذها حمزه انا بقول لحضرتك اللي بيتقال خالص لا اللي بيتقال ده اللي هو الشماعات اللي احنا بنجهزها عشان نبرر لنفسنا الفشل اللي احنا او نبرر اقتناعنا بميكيل لا يعني لا هو اتحاد الكره مش مقتنع بميكيل امال ازاي جدد معاه مش هو اللي جدد معاه سياده الوزير جدد معاه اكيد مقتنع الاجلاء اما سياده الوزير يروح يقعد مع مدرب ويقتنع يقنعه والمدرب يفرض شروطه ونقبل انا ماليش دعوه هو مقتنع ولا مش مقتنع في حاجه ايه الشروط في... اللي كان عايز لا عايز اولا المجلس الجديد ما يتدخلش في العقد بتاعي يعني الاستاذ احمد مجاهد لما يجي ما يلغيش عقد ده اذا جه استاذ احمد مجاهد يعني لا هو رئيس اتحاد الكرة هو رئيس اتحاد الكرة القادم خلاص بدون انتخابات حضرتك جبتها من الكنترول احنا عندنا انتخابات برضو احكي لك بقى احكي لك ماشي فاول شرط ان هو اتحاد الكرة الجديد ما يتدخلش في ما يلغيش العقد بتاعي الشرط الجزائي بتاعي يبقى كذا اللي هو الاعلى ايوه فادي 1-2 ضامن تمام 2 المرتب بتاعي كذا 3 مش عايز مصري واحد في الجهاز بتاعي كلهم اجانب كلهم اجانب 4 هقعد في الحته الفلانيه 5 وسيله الانتقال كذا 6 مفيش عضو مجلس اداره يكلمني وتمت الموافقه عليه كلها وفي نفس الجلسه واتوقع العقد سيبك من الصوره اللي طلعت ديت اما اتاخروا بس شويه الوكيل اقري بيان الوكيل الوكيل شاطر اقري بيان الوكيل يعني لعبها بايه بحرفنه ده وجه الشكر لوسائل الاعلام المصريه اللي ساعدته أيوه. يعني احنا بنتكلم في ايه في القصه طيب مشيت وائل اديته 2005 هيقعد كام سنه 4 سنين رغم ان هو كان مقبل على امم افريقيا خلاص وائل كان هيروح هو دي اول واحده ايه اتفضل رأي يوسف وهبي مش عايز تبيع نص عمر اتفضل هادي افريقيا جاي وريني تمام وحتى الكواليتي اللاعبين اللي معاك افضل من بتوع افريقيا مش وريني هتاخد المركز الكام وتعالى بقى اقعد 4 سنين اعمل لي شويه تجمعات وبعدين تعالى بقى في التصفيات وريني اللي هتبدا هتوصل بقى لوس انجلوس ولا لا وريني احنا لوس انجلوس امتى 28 تمام يبقى هتبداي من امتى من السنه الجايه تقريبا او اللي بعد بعدها تمام يعني كل 26. ده هنبدا في التجمعات فقط يعني مع 26 تبدا 26 على التصفيات ايوه عشان توصلي وريني هتوصل ولا مش هتوصل لان في بطوله امم افريقيا هتوصلك بطولة أمم أفريقيا اللي هتوصلك هم الأربعة اللي هتتعمل في 27 تمام فوريني يعني على فكرة وائل رياض كان بيسمع الكلام وهادي خد ابن العاملين ده ابن المدرب ده باخده خد ابن عضو مجلس إدارة باخده ما مش هنعمل لك معسكر حاضر كانش بيعترض على ما كانش الراجل كان لطيف كان يعني. يكون ضمن والبعدين حتى من الاحترام شوية من الاحترام مش أنا بقابله في قلب اتحاد الكرة ولا وائل أنت مشيت وهندي لك 2010 ولا أقول لك خد الكرة النسائية وائل رياضي بتاع مدرب المنتخب مصر الأول للكرة النسائية أيوة فوائل يرد انا مش بتاع كره نسائيه كره نسائيه دي لها مواصفات اللي جايه وانا وانت وقال له انت اللي هتقود الفتره الجايه البطوله دي لا انت مشيت طب روح فين استنى بقى طب ما انت مش انت اللي مش هتعمل لي 2010 ويمكن كابتن احمد مجاهد لما يجي ما فيش خطته منتخب 2010 تمام يبقى اذا انا ضعت لا بس انا هنرضيك هنشوف لك اي حاجه ما فيش اداره في العالم اسمها هنشوف لك في منهج في استراتيجية عشان كده سألتك عن هوية الكرة المصرية شكلها ايه ما احناش عارفين طيب. فرق جماهيرية ولا فرق قطاع خاص خاصة ولا فرق شركات ولا فرق مدارس طب مراكز الشباب ولا اندية ما انتش عارف هي احنا عاملين كوليكشن كده انت عارفة كوكتيل انه كل واحد له طبيعة اكيد طيب ده بالنسبة لملف المنتخب الأولمبي خلاص تم الحسم وميكالي هو المدير الفني بجيشه نتمنى التوفيق للمنتخب الأولمبي يلا روح الإسماعيلية كده ونشوف الأخبار إيه بعد تعيين كابتن شوقي غريب المدير الفني النادي الإسماعيلي يلا معانا زميلنا ياسر الشريف أهلا وسهلا بحضرتك وصباح الخير عليك يا كوتش أهلا بحضرتك أهلا وسهلا إيه الأخبار كله تمام تمام الحمد لله الحمد لله بعد تعيين كابتن شوقي غريب صداء هذا التعيين في الفترة الجاية برضك موجود في بعض الخلاف والرفض لوجود الكابتن شوقي غريب وفي قبول يعني المساله برضك يعني في البعض بيقبل وفي البعض بيختلف في مجلس الاداره ودي طبيعه ودي طبيعه الجمعيه نعم في مجلس الاداره في اربعه دلوقتي. من مجلس الاداره هم اللي كانوا مره وقعين الكابتن شوقي غريب هم الاول كانوا مختلفين على الاسم من البعض رئيس النادي تحديدا كان عايز مارك كوتا وفي بعض الناس كانت مرشحه الكابتن خالد جلال والكابتن تامر مصطفى واسماء اخرى يعني لكن في النهايه جاوا اسم ما كانش مطروح يمكن بقوه خلال الفتره اللي فاتت وهو الكابتن شوقي غريب وكان في اتجاه يمكن في الفتره الاخيره قبل ما يستقروا على ان البعض كان بيطالب انه يستمر الكابتن اشرف بدر اللي تم تعيينه اللي هو مدير الفني بتاع الناشئين اللي تم تعيينه مدير فني مؤقت دي الولايه الثانيه لكابتن شوقي غريب يعني استاذ طارق استاذ ياسر مش غريب على كره الاسماعيليه ولا جماهير نادي الاسماعيليه لا عارفه بس يعني استاذ بيقول لك مارك لا هو ما كملش هو لعب ثلاث ماتشات في المجر وبعدين بقى مدير فني للمنتخب الاسماعيلي وشه حلو عليه لانه راح المنتخب بعد كده يمكن هي كانت مترتبه بقى قبل كده مارك فوتا استاذ ياسر مش مارك فوتا ده كان مسك الاسماعيلي قبل كده مرتين عايز يجي الثالثه الولايه الثالثه مرتين كان مندور حوالين شخص واحد عن اسم يعني. واحد بس طيب يعني افهم من كلام حضرتك ان ايه ان المجلس منقسم لكن تم خلاص فعلا ايه تعيين كابتن شوقي غريب المدير تم الاعلان رسمي عن كابتن شوقي تمام طب مشكلة القيد بقى والمشاكل اللي احنا عارفينها ومتابعينها هو نادي الاسماعيلي هو المفروض حضرتك ان في لجنة في جلسة يوم قراءة او جلسة استماع يمكن تكون بكرة في القرار هيبقى يوم 10/10 بالنسبة للاعب فراس شواط لان في رفض من جانب الوكيل بتاعه انه يتم تقسيط المبلغ اللي هو يستحقه تقريبا المبلغ حوالي 903,000 دولار واخد بال حضرتك فهو رافض مساله التقسيط ولو هو المساله دي اقرت على كده يبقى في عقوبه اخرى لايقاف القيد على النادي الاسماعيلي في مشكله اكبر وحضرتك اكيد عارفاها ونزلت على صفحه حضرتك اللي هي مشكله سوء السمعه لتكرار مساله الشكاوى بالنسبه للمدربين واللعيبه الاجانب تمام. ودي الاسماعيلي اخذ فيها قرار لمده برضك لفترتين قيد المفروض ان دي كانت موجوده من شهر يناير ولم يتم اكتشافها او لم يتم الاعلان عنها الا مؤخرا من اقل من اسبوع او 10 ايام وهو الاسماعيلي بس يا استاذ ياسر اللي عنده سوء سمعه احنا عندنا كلنا سوء سمعه بصراحه الفيفا عامل لنا مسجل خطر يعني. لا والله استاذ طارق هي المساله صعبه جدا لا يعني استاذ ياسر احنا على دي برضو من الحاجات اللي انا بقول لك عليها ازاي بتقبلي ان الانديه تروح تتعاقد مع لعيبه اجانب او مدربين اجانب وبعدين تمشيه وما تديش يعني مثلا شواز كان ليه كام في الاصل يا استاذ ياسر لا هو حضرتك طبعا عارف لا هو حضرتك عارف انه اللعيب لما بيشتكي وبياخد حقه بيروح اخد حقه على فترات تعاقده كلها يعني هو مثلا تم التعاقد معاه لمده 3 سنين فبيروح اخد الثلاث سنين كلهم سنتين كمان يا استاذ ياسر اللي انت قال لنا ده غرامه وغرام التاخير وحاجه فل يعني الحقيقه اللعيبه الاجانب ممكن تيجي تستثمر عندنا بهذا الشكل تيجي تتعاقد وتمشي وتاخد حضرتك في لعيبه من تونس تحديدا عملوا مع اكتر من نادي الموضوع ده لكن هي المشكله هو السؤال اللي بيطرح نفسه هو اتحاد الكوره لما بيجيله العقد بتاع اللاعب ازاي يمضي عليه ازاي يوافق على العقود دي ان في قرار بيقول انك انت تبقى في ميزانيتك او امكانياتك الماليه ما تفوقش بالموسم ان لما يجمعوا الاجانب دي ان هي تفوق المساله دي اضعاف لا يبقى ازاي انا وافق القومي ومجلسه وافقوا على ميزانيه دول مش ميزانيه نادي ان هو يتم الصرف رغم ان ده ما كانش موجود في النادي الاسماعيلي النادي الاسماعيلي لا يملك موارد النادي الاسماعيلي مش هيقدر انت لو شفت في لعيب لعب دقايق واخد بال حضرتك لعيب جزائري اسمه محمد ابن خماس اللعيب ده عايز 1,700,000 دولار وبصور ماشي ده ايه ده بقى يعني مين يقدر عليه لا الاسماعيلي ضاع في الفتره بتاعت مجلس الكوم المجلس السابق في التعاقدات اللي تم التعاقد بيه صحيح ان الواحد يقول كلمه حق ان المجلس الحالي قدر ان هو ينهي بعض القضايا، يمكن 7 قضايا، لكن في 4 لسه موجودين تقريبا، ده غير فلوس النجوم لسه، مش عارف فلوس مستحقات بعض الجهات الحكوميه، في بعض الاجهزه الفنيه زي حمزه الجمل ليه فلوس، في بعض اللعيبه اللي سابت النادي الاسماعيلي مثلا زي على سبيل المثال زي محمد الشامي دي مثلا 4 مليون زي ما هو قال واعلن من فترة. يعني المساله دي الاسماعيلي مش على قد اللعيبه الاجانب اللي اشتكت، لا في لعيبه محليين وفي مدربين محليين وفي جهات محليه كمان عليها فلوس. الاسماعيلي عليه حاجات كثيره، والاسماعيلي ظلم في الفتره الاخيره انه وظلم وتاب من اتحاد الكوره، واتظلم من الاداره اللي كانت موجوده، واتظلم من اسلوب التعامل في القضايا دي تتحل ازاي، وان هو يتحملها ليه، ان المفروض كان يتحملها المجلس السابق اللي وقع واللي حط ارقام ماليه مجازف فيها للعيبه والاسماعيلي ما قدرش، والتعامل كمان في ان هو اللعيب يقعد امتى ويمشي امتى، مشي بعدم احترافيه فاضطر ان هو يرفع قضيه واخد بال حضرتك ويكسبها. يعني انا لما جيت مشيت زي يعني مشيته كده جزافة من غير ما بشير احترافية. طب خير امشي مش عادي. وان هو في لعيبة جات وما لعبتش لان مستواها الجهاز الفني ما كانش راضي عنها، فراحت برضك شكل. لا مسألة كبيرة جدا، المفروض ان مجلس الإدارة السابق ده ما كانش يسيب المسألة دي. هي الامور صعبة جدا والمشاكل كتير، واكيد كابتن شوقي غريب يعني على دراية بالمشاكل اللي حضرتك بتقولها. كان الله في عونه، كان الله في عونه، يعني ربنا يقدره يقدر ان هو يفرح جماهير نادي الاسماعيلي. أستاذ ياسر الشريف بشكرك جدا ودائما تكون متواجد معنا. شكرا. الله يخليك. ورجعنا تاني، اهلا وسهلا بيكم، وان شاء الله جماهير نادي الاسماعيلي ما تبقاش مظلومه وتقدر انها تفرح. والانديه الشعبيه على فكره استاذ طارق كده لما بتشجع فرقتها بيكون طعمه مختلف ومذاقه مختلف للكره المصريه، اجمل من الكره الجماهير. اخدك بقى تاني. ايوه قبل بقى بصي هربط لك الاهلي يلا بايه اللي بيحصل. حلو قوي. طيب انت سمعت مثلا عن الاهلي ده؟ خلي بالك بورنو سافي وما قالوا بس ايه ليه وكان عند حاجه كده الدنيا قامت ما عادتش وقال لك ايقاف قيده. بس انت في الاتحاد الدولي في قضيه واحده من لاعب او مدرب بيتكلم على الاهلي؟ ما تلاقيش. لا تخيل ما تلاقيش. ليه؟ لانه هنا بقى اللي احنا بنتكلم عنه، هنا الإدارة. دور اتحاد الكره اللي هو بيدير. أيوة. او دور الوزاره اللي هي بتدير اللي هي بتراجع ماليا واداريا مع الانديه دي ومع في هويه الكره المصريه اللي احنا بنتكلم عنها. اما تلاقي الاسماعيلي بيتعاقد ب $900,000 او مثلا $50,000 وميزانيته 5 جنيه، ازاي انت بتوافق؟ مش انت المهم بتقول ما عندكش كمان موارد. ايوه ما فيش. انت كمان الخمسة جنيه دي مش قادر تجيبها، انا بديكي مثلا. أيوة. مش قادر تجيبها. تمام. فازاي اوافق لك على عدد اللاعبين دول؟ ازاي انا كاتحاد كوره اقول لك موافق واسجل لك العقد كده؟ الموضوع بيتعقد اكتر. طبعا لكل، خلي بالك الزمالك عنده مشكله، الاسماعيلي عنده مشكله، المقص عنده مشكله، الجونه عنده فاركو عنده مشكله، البنك الاهلي اعتقد، كله 7 انديه ممنوعين من القيد. انت الاتحاد الدولي حاططنا هو من غير ما اول ما لاعب يقول له ايه الاتحاد المصري يقول له عارفه ليه سوابق ده سجل خطر عندي. واحنا اصلا عندنا مشكله، الاتحاد المصري عنده مشكله مع وكيل لاعبين واخد علينا حكم برضه اللي هو $250,000 يعني ايه؟ طيب يبقى بندير صح ولا بندير غلط؟ يبقى اكيد الاداره بندير غلط. طيب فيها ثغرات كتير. ايوه لا هي كده احنا كلنا كده. انا مهتم بس الدوري، وحتى الدوري انا مش عارف جبت شركه المانيه مش عارف بتعمل لي ايه لغايه دلوقتي. يعني انا ايه حتى الجدول اللي هو طالب المدرسة بيعمله لسه جايب أجانب يعمله. ربما طيب. ربما التجربة تنجح. تنجح في ايه؟ يمكن انها لان هم قالوا ايه بقى يحطوا الجدول ويحطوا التحكيم والمؤجلات. ايوه كل حاجه. ايوه بل الاتحاد الافريقي بيرقصهم يعني. كان 25 عملوا 28 و28 عملوا كذا، يعني عنده هو مشاكل. فبالتالي ما تقوليش هو ما فيش اي في العالم جدول مظبوط، لازم يبقى فيه مساحات، بس اهم حاجه تنفيذه بالتوقيت ده. هو مش المشكله استاذه نجلاء، ما هو الاهلي احنا بنتكلم الاهلي بيعمل ايه؟ انت عندك واحد بيخطط واحد بينفذ. تمام. اللي بينفذ ده اخطر من اللي بيخطط، لان اللي بيخطط ممكن اللي بينفذ يبوظوا الخطه بتاعته. مظبوط مظبوط. فلازم الاثنين يبقوا الاثنين لازم يكونوا محترفين، يبقوا مع بعض تمام، بيشتغلوا على سيستم واحد، نظام واحد. فاللي بيخطط يحط الخطه والتاني ينفذ هذه الخطه، وبيبقى عنده مساحه اللي هي بنسميها احنا تقدير الموقف. وانا بنفذ بيحصل مواقف الخطه ما عملتها، انا بتصرف فيها بخبراتي. تمام تمام. فاحنا مين اللي هينفذ الخطه اللي حطها الالمانيه؟ احنا مصريين. طيب يبقى انا بعمل ايه بالقلم الرصاص ده؟ هو حاطط الجدول ماتش كذا يوم كذا، اقول له ايه؟ لا لا لا، الملعب ما جاش، خليه يوم كذا. يبقى كل اللي عمله يبقى احنا ايه؟ الالمانيه كسبت فلوس. فالاهلي بقى ماشي على حاجه ثانيه، اللي هو ايه بقى؟ طيب انا حصلت لي مشكله في ماتش السوبر، ايه اللي بيحصل؟ خلاص القياده بتاعتي الاهلي بتعمل ايه؟ اجتماع. يعني كان ممكن كابتن محمود يرفع السماعه، انا قررت كذا وكذا وكذا. لا، ده اللي حصل بقى. عمل ايه بقى؟ اجتماع مع لجنه التخطيط وحسام غالي وسامي قمصان واصفر التعالى تعيين الكابتن محمد رمضان مديرا رياضيا للفريق بصلاحيات مدير الكوره والاشراف على لجنه التخطيط والتعاقدات والاستعمار. حلو قوي. شفت بقى يعني ايه؟ لا، هو عمل ايه بقى الاول كابتن؟ طب ايه يعني الكلام ده؟ وايه مهام المدير الرياضي في انديه اوروبا؟ أيوة، هنقدر هو جاب منين؟ ايوه، لا هو جاب منين وعمل ايه؟ هو كابتن محمود الاول طلب تقارير يتحط ايه اللي حصل في ماتش على ماتش، ايه اللي حصل بقى ماتش السوبر، ايه اللي حصل فيه قبلها، كان فيه ايه بعدها، كان فيه ايه، مين اللي مقصر، مين اللي كان موجود. فالتقارير ده اتحط قدامه. هو طبيعي كان من فتره طويله جدا عايز يلغي حاجة مدير الكرة دي او يخليها تحت المدير الرياضي. هو عنده كان عنده مشكلة، هو بيحاول. بصي كابتن محمود بيبقى عنده الملف بتاع المعلومات قدامه، يبدأ واحدة واحدة يشتغل عليه. تمام. هو عايز يطور الشركة وفي نفس الوقت يطور اداء النادي. طب اعمل ايه؟ هتلاحظي ان هو استعان بكل اصدقائه القدامى فجأة. ايوه، كابتن مختار مختار جيله. ايوه، كابتن مختار مختار، كابتن محمد رمضان. تمام تمام، ادي جيل. وبعدين هتلاقي كابتن ربيع ياسين ماسك ديلفي. أيوة. وماسك يدخل في ايه في وكان هو عايز يجيبه لجنه التخطيط، هو رفض، قال له لا انا حلو قوي عايز امر الحته ديت عشان كمان ديلفي ده هيبقى اللي هو المنبع بتاع اللعيبه اللي انا هجيبها للنادي الاهلي، فده سيبني فيه. طيب ومنطقته حتى هتلاقي ماهر همام. هتلاقي ماهر همام داخل. واللي عايز بقى يخش من الشباب هيبقى تحتهم بقى وليد سليمان، عماد متعب لو عايز، يعني استعان محمد شوقي. أيوة، والشباب عنده مزج شبابي اللي هو الجيل بتاعه. تمام تمام. طيب هو اما فكر بالمدير الرياضي عمل ايه؟ جاب كل اثنين برشلونه وبايرن ميونخ. المواصفات الوظيفيه والتكليفات بتاعه الناس دي ايه؟ المعايير بتاعتها، بيشتغل ازاي، بيعمل ايه، وظيفه صلاحياته ايه، الملف اللي تحت ايه، كل ده. وقام جايب ده كله عمله اللي هو مواصفات الوظيفه دي. تمام. وجاب محمد رمضان. طيب محمد رمضان من اول يوم هو اختاره في لجنه التخطيط كنا احنا عارفين انه هيجيبه مدير رياضي. المدير الرياضي بقى استاذ طارق، يعني فعلا هو المسؤول عن تنظيم كل العمليات الخاصه بالفرق الرياضيه بالنادي وتنفيذ استراتيجيه الاداره واصحاب النادي. ايوه، والتعاقدات. مسؤول عن التعاقدات. تمام. مسؤول عن الملف ده، مسؤول عن الفرقه، مسؤول عن المدرب، مسؤول عن كل حاجه. هو هو اللي بيهيمن على كل حاجة. بص كابتن محمود هو المشرف على مستلم ملف الكوره من تفويض مجلس الاداره. تمام. تمام. هذا الملف الضخم سلمه لمين؟ لمحمد كابتن محمد كابتن محمد رمضان. طب كابتن محمود هيعمل ايه دلوقتي؟ هيشرف؟ لا، هيتفرغ لايه؟ للاستاد. تمام. وبعدين هي حالته الصحيه الله ربنا يكون في عونه. فدلوقتي ايه؟ خد انت بقى الملف ده بمشاكله بقى. أيوة. هات بقى محمد شوقي مدير كوره، امير توفيق طبعا خلاص بقى مع الشركه انت مدير تنفيذ، وكمان هيبدا يبص على الشركه هينظمها. كابتن عدل القيعي هيتنقل للجنه التخطيط مع كابتن زكريا ناصر بقى مع المجموعه دي الاستفاده من خبراته. طبعا طبعا. والعرض الوحيد اللي يقبله كابتن سيد عبد الحفيظ هو يبقى رئيس مجلس اداره شركه الاهلي لكره القدم. قبل العرض ولا لسه؟ لسه. ما هو احنا بنتكلم بقى اللي هو ايه الفكره اللي هو بيشتغل عليها دلوقتي ان انا هغير كمان الشركه. فبالتالي اصبح امير توفيق تحت ايد كابتن محمد رمضان. التعاقدات تحت ايد كابتن محمد رمضان. شؤون الكره تحت ايد كابتن محمد رمضان. ليه؟ لان كابتن سامي قمصان الفتره السابقه مش بتاعته، تمام. فبالتالي اتشغل بيها. يعني قبل مباراه السوبر ما كانش موجود. أيوة. مدرب عام النادي الاهلي ما كانش موجود في كان التمرين. كان مهتم بايه؟ تسكين الملاعب، تذاكر السفر. أيوة. كان كابتن مع كابتن سمير عدل. تمام تمام. فما راحش التمرين، التمرينتين اللي قبل المباراه اللي كانت هنا والتمرين الرئيسي. تمام. والفرقه بدات هو نفسه. خلي بالك بقى في قصه الحفلات. آه. ازاي بتقولي ان لعيبه الاهلي راحت الحفلات وافتتاح المولات وافتتاح آه. ومعاه مدير الكوره. يعني ازاي تقولي ان هو غاب من غير اذن اذا كان انا معايا الراجل المسؤول عني. مصبوط. طيب وهو قاعد قد ايه؟ هل عدى الليمت بتاع السهر؟ يعني هل مثلا سهر للساعة 12 واحدة 2 بالليل ولا قاعد الليمت بتاعه ان انا اكون برا البيت طيب. الساعة 10 وارجع الساعة 10. خلي بال حضرتك دول لعيبة محترفة، يعني ايه الوظيفة بتاعتهم؟ شغلته لعيب كورة، ما يروحش بقى افتتاح مولات ولا يتفسح. ايوة الساعة كام؟ ولا يعيش حياته عادي. لا استني الساعة كام؟ اه يعني محدود بس. ايوه يعني انت ما يستحقش الاسر بتاعته ويعيش كأي في البيت. لا طبعا. لا طبعا. هو محمد صاحب يعيش زي شاب؟ لا طبعا. لا طبعا. انت ليك هنا بصي، طالما بقيت نجم وتلعب في نادي كبير بقى عليك قيود، ما بقتش شاب عادي. يعني غير مسموح ان انت مثلا تقعد على قهوه جنبك حد بيتناول يبقى الشيشة. زي ما قلت لك النجوميه مسؤوليه. لا مسؤوليه، انت مسؤول بالظبط. فلازم تقدر بقى في قصه السهر. ايوه. سهرت الساعه كام؟ اقعد على السوشيال ميديا لغايه 3 الفجر وعندي مباراه. لا آه. ايوه. طب مين اللي قاعد على السوشيال ميديا 3 الفجر؟ نجوم الاهلي. مين نجوم مين الأهل؟ اللي قال نجوم فين؟ البيهوش اللي قال لي انا هرمي الكوره. أيوة في ملعب البيهوش. يعني مين فين؟ هو في مدير كوره لو انت بصيت عليك لقيت ما ممكن. على فكره يبقى تليفونه مش معاه بس باسمه. لكن انا بتكلم ايه؟ الليمت بتاعك امتى؟ 10. سنتيمترك 10 هتنام 11 خلاص انت حر. لكن لو نمت لو وصلت بيتك 12 واحده لا تتحاسب. فهل ده ما يبقى معايا مدير الكوره يبقى انا سرت ولا خدت اذن؟ تمام. يبقى انا خدت اذن. ده معايا يعني انا مش هبلغه في التليفون. فبالتالي اللي حصل ان هو حضروا افتتاح محل، راحوا قعدوا في مطعم. أيوة. ده ليميت خاصه مدير الكوره عارف هل ده صح ولا بيروح تمرين الصبح في ميعاده فايق ولا مش فايق. ده مدير الفني. احنا الحاجات دي على فكره إيه؟ ما كناش بنشوف المشاهد دي. لا ولا افتتاح مولات ولا افراح. لا ولا طول عمرها بس خلي بالك بس في تقنين. ما عشان كده بكلمك على التقنين اللي هي حته ايه كانوا بيسهروا. ايوه امتى؟ اذا كان الراجل اللي هو مسؤول عنهم معاهم. هي بصي القصه في الاخر عشان بس يعني ما نتوغلش يعني ما ناخدش وقت كتير. القصه في الاخر احنا كنا لازم ندور على نحمل مين المسؤوليه، هل هو كولر ولا اللعيبه؟ الاسهل اعمل ايه؟ الاسهل ان انا ادور على حلول على فكره. لا قبل الحلول الازمه سريعا انا بتكلم على الاعلان. الحلول عملها كابتن محمود الخطيب وكان بيشتغل عليها. تمام. لكن انا بتكلم على ايه؟ الاعلام حتى الاهلاوي ادور على ايه؟ مين اللي شايله القصه؟ لعيبه. تمام. ليه ايه؟ كانت بتسهر. طيب ما هي كانت بتسهر؟ حضرتك ما طلعتش قلت ليه قبل السوبر؟ من اللعيبه دي كانت بتصل امتى؟ ولو كان 26 خد السوبر ما كانش على فكره المشهد ده هيوصل. ولو كان خالص انت طيب عارف النجاحات بتغطي الايه؟ خالص. يبقى انت ايه؟ اذا انت بتتستر وما بتقومش بمهمتك لان من واجبك ان انت تكشف اللي طيب. القصه عشان الجمهور. فكابتن محمود لما جاب كابتن محمد رمضان عمل بقى اللي هو إيه؟ اللي هو إيه؟ زي ما بنقول كده اعاده تخطيط للنادي الاهلي اللي هو ايه؟ انا عندي مدير رياضي مسؤول هيجيب تحته مدير كوره يبقى ايه انا نظمت القصه دي حاطط قواعد. برضه حاجه لفتت نظرنا مارسيل كولر ما كانش حاضر الجلسه اجازه. لا ده ليه قصه تانية. مش هو المفروض يكون حاضر وموافق على القرار؟ لا. ده هيستحمل القرارات دي؟ تعرف كابتن محمد جعل. رمضان يعني ايه لا خلاص. لا هو كولر هنا بصي كولر متواصل دايما مع كابتن محمود. تمام. مش مع حد تاني. نعم. يعني فممكن يكون كابتن أكيد محمود بلغه. لا ده مش بلغه. قال له انا جبت فلان الفلاني وده هينظم لك الحته دي. كولر اصلا عنده مشكله كان في المشكله في الحته دي ومشكله مع المترجم. تمام. يعني مشكله مع الحته دي مشكله والمترجم. مع المترجم. فعايز الحته دي تتنظم عشان افضل الفرقه. يعني في عنده مشاكل في ليه ان بعد خالد الجوادي حصل له ايه؟ جبنا له واحد والتاني فهو ايه عنده فهو بينظم له الحته دي. هو ملوش راي ايه اصلا كولر رافض. خلي بالك في برضه منهج كده اللي هو ايه كولر رافض يبقى مدير عنده مدير كوره، كولر رافض اللاعب ده، كولر قال كولر ما بيتعاملش، الا هو منهجه كده من ساعه ما جه حطاه مع كابتن محمود، انا ما بتعاملش الا مع الرئيس. تمام، يعني ايه ده؟ يبقى همزه طول، لكن في التعامل نعم. انا بتكلم اصل كولر عايز المهاجم الفلاني، تحس ان هو ايه قاعدين مع كولر وكولر بيقول لنا، لدرجه مثلا ايه تحاله امام عاشور للتحقيق. ليه؟ هو كابتن محمود الخطيب مش عارف ان ترمومتر امام عاشور اللي بيقول له قوم واقعد هو كهربا. عارف هو اتكلم مع كهربا ما اتكلمش مع امام عاشور، عشان كده كهربا دخل المستشفى لان الكلام كان حاد جدا. تمام، واللي وصل لدرجه طيب انت مش هتلتزم، مش هتبقى وكل شويه واخد امام عاشور مكان. لا انت بتعرض الولد لايه؟ عدم التركيز. لا كمان الاستهداف. وبالتالي امام عاشور هتلاقي ايه كل يوم امام عاشور، كل يوم امام عاشور، كل يوم امام عاشور، كل يوم امام عاشور قال امام. فبالتالي مين الترمومتر ده؟ كهربا. فكلم مع كهربا، كهربا طبعا ما استحملش الكلام، ضغطه عالي، دخل المستشفى. وحتى الشناوي، الشناوي وصل لدرجه ان هو قال له هجمدك. يعني حاجه من اتنين، لما تعتزل بقى وتبقى مدير كره، لاما تقعد بقى شويه لغايه ما تستعيد اشاره الكابتن زي ما انت عايز. ده بالنسبه لملف النادي الاهلي، واهم حاجه لازم نعرف العوامل اللي ممكن تنجح المدير الرياضي. لازم فعلا ان هو يكون عنده قوه شخصيه، يكون عنده قرارات حاسمه، وعنده صلاحيات كامله عشان يقدر ياخد القرار وما يرجعش فيه. هو الملف معاه، هو دلوقتي بقى كل كبيره وصغيره مع كابتن محمد رمضان. لا هو كابتن محمد رمضان دلوقتي بقى مين؟ كابتن محمود الخطيب في الملف ده. هتلاحظي حاجة بسيطة بس ما خدتيش بالك منها، هو مين شريك كابتن محمود في ملف الكرة؟ مين؟ كابتن حسام غالي. اه، فاتسحب منه ده وراح لمين؟ لكابتن محمد رمضان. يعني دلوقتي بقى واحد بس هو اللي بيقرر. تمام. كابتن محمود الخطيب بقى خلاص هيمسك ملف الاستاد، تفرغ له تماما. تمام. عشان يخلص منه لانه مهموم بالقصة دي. وكابتن محمد رمضان بقى معاكوا الكرة، مع خلي بالك مع مراقبة من كابتن محمود، لانه برضه لازم تبقى على قرارات كبيره او حاجه على على كابتن محمود. عندك حاجه نقولها تاني عن ملف النادي الاهلي؟ لا خلاص، بس كل التوفيق للنادي الاهلي وكل الانديه علشان يكون المستفيد منتخبنا الوطني. بعد الفاصل نروح بقى الكواليس انتخابات اتحاد الكوره. ورجعنا تاني، اهلا وسهلا بكم. صباحكم رياضه على 108 اف ام بناء على طلب الجماهير. مداخلات مع المشاغب طارق رمضان. حاضر، هنفتح الهواء لكل مستمعينا. سؤال سريع كده مع استاذ طارق ونكمل حوارنا. قلنا هنروح لانتخابات اتحاد الكوره، لكن اسمح لي نروح للناس الحلوه على صفحتنا. عندي محمد بيقول لي صباح الخير، مش علشان حضرتك زملكاوي، جبت منين المعلومه دي؟ على فكره يعني اتحدى والله زملكاويه او اهلاويه، احنا مش كده خالص. بيقول لي يبقى ضيفك لازم يكون زملكاوي، وحضرتك زملكاوي يا كوتش. انا ماليش في الكوره. انا بنتقد بس. انا منتخب، لكن انا اهلاوي ولا زملكاوي؟ انا لعلمك انا ممكن استمتع بماتشات الاسماعيلي طبعا والمصري مثلا. يعملوا ماتشات حلوه. وطبعا القمه ده فكت الكوره المصريه. وبكره بقى معانا ضيف اهلاوي، يعني الموضوع موضوع عادي. نخرج بقى من الايه، من الدايره دي. انا زملكاوي ما حصلش، مش كده جبتها منين بس؟ وحصل والحيادية. حاضر ماشي. محمد صلاح بيقول لي أخبار الدوري المصري، السوبر 360 والأهلي يقرر تعيين محمد رمضان مديرة رياضية للفريق. خالد بيقول لي ضيفك زملكاوي وتحياتي ليكم. فيها كوتش، فيها كوتش. صالح بيقول أقولها ليه النجومية المسؤولية، يعني ليه كولر مدرب الأهلي العالمي صاحب الإنجازات طبعا. صباح الخير عليكم وبحبكم، أهلا وسهلا. وإحنا كجمهور مش هنعلق يعني المشانق للعيبة في التصرفات، لكن لابد يكون في حساب عادل وفي تصريح لدونجا، لان امام عاشور سبه باهله وده على لسانه بعد الماتش وتصرف تصرف. ارجع لشهاده عواد، قال لك الاثنين اصحاب وهو ما بيحبش اللقطه قدام الجمهور. ايوه. محمد صلاح بيصبح علينا صحيح. كمان الحاج بيقول يا راجل هو طارق رمضان زملكاوي؟ وبعدين خلينا الاول في السوبر القاري والعين، لسه شهر وربنا يوفق الاهلي. المليجي بيقول لي عايزين مداخلات. حاضر، وتحيه تحياتي ليكم المحترم المشاغب طارق رمضان، عايزين مداخلات. ده ايه ده؟ بناء على طلب كل الناس. استاذ مليجي صباح الخير ومعك الميكروفون، ايه الاخبار؟ صباح الفل يا مدام نجلاء. اهلا اهلا، صباح الخير. صباح الفل يا حاج. صباح الفل يا مولانا. اهلا بيك. ازيك يا استاذ طارق؟ ازيك يا حاج؟ اولا تحيه شكر الكبير للي جاب الاستاذ طارق في سنه 16. ربنا يخليك حاجة. ده مكاني يعني، ده بيتي. طبعا طبعا طبعا انت تنور اي مكان. اه والله، وده بيته فعلا، والله ينور اي مكان. اللي عملناه مع بعض قبل كده يعني كسر الدنيا. يلا نعيد الامجاد تاني عشان كسر الدنيا. قبل بس عندنا مشكله، قبل المشكله يا استاذ طارق بقول احنا عندنا انديه سيئه السمعه ومسجلين خطر زي ما انت قلت. ده واقع فعلا دون ذكر اسماء. تمام. الحاجه الثانيه اكتب بقى عند حضرتك كده مركز شباب ابنهس مركز اوسنا. مركز شباب ايه؟ ابنهس. ابنهس يقول لك عليها الاستاذ البهواشي اهو. طيب البهواشي يبعت لي التفاصيل. الف ب انت عارف ان انا بحب مراكز الشباب. الف ب نون هسين. الف ب نون هسين. تمام. عندنا الملعب بتاعنا متنجل طبعا، النجيل الصناعي ده بقاله 9 سنين يا استاذ صار. ده اتهلك خلاص. اتهلك دلوقتي اللي يلعب عليه اللي يجيله صليبي اصابه على طول. واذا وقفنا التأجير بتاعه بتحصل مشكله عندنا في البلد. تمام. طيب انا هشوف القصه مع الاستاذ محمد بهواشي. طيب. ونكلم ونشوف. ما انا هقول لحضرتك هقول لك احنا وصلنا لغايه فين. معايا يا استاذ طارق؟ معاك. احنا وصلنا لغايه الوزاره حولوه على حياه كريمه. حياه كريمه على اساس الاستثمار يعني. حياه كريمه بقى لنا اكتر من 3 سنين كل سنه وانت طيب. والملعب متهالك متهالك متهالك. تمام. طيب السؤال الثاني او الطلب الثاني. الطلب الثاني احنا اولا النادي الاهلي لما نخسر بطوله نخسر ماتش ما بيهمناش حاجه والله. لكن اللي بيحزننا كله ان احنا ما رحناش اصلا السعوديه. دي حقيقه. ده بالظبط. والله يا استاذ انا اهلاوي ويعني بقى بصراحه ما المهم. طب احنا ما رحناش السعوديه. طب انت يا نادي الزمالك ما انتهزتش ليه الفرصه وانت كنت في احسن حالاتك وللاسف اتعادلت معانا في الدقيقه 77. الحظر الزياده ده على فكره خسره من المشهد ده. نعم. الحظر الزياده ممكن ولا ايه؟ هو متفوق بس في ان هو ايه؟ انت عارفه لما تجيبي جون التعادل عايزه تخلصي. أيوة. بس الاستعجال. أيوة. لكن هو زي ما بقول الحاج كده واحنا قلناها. انت المنافس واقع تحت ايدك. استغل بقى العكس بقى لو كان حصل. لو أيوة. كان مثلا الاهلي قدر يجيب الجون الثاني. نعم نعم. بعد ما جاب الجون الاولاني وكان بيلعب وانت وقعت تحت ايده. تمام. مش هيسيبك. نعم. كان لازم تخلص. زي ما حصل كده يا استاذ طارق فاكر ماتش 6-1. مانويل جوزيه دخل اللعيبه بعد الماتش واداهم دش سخن. قال لهم لما احنا لا النادي كبير لما يجي قدامك ويقع استغل اتباعه. اتباعه وسلخه وقطعه. ده بلغه الكوره بقى يعني. والله يعني احنا احنا كنا فرصه للزمالك يعمل علينا صيت ويعمل علينا شهره. لكن للاسف اتعادل في الدقيقه 77 وفاز بركلات الترجيح اللي هي في الاتحاد الدولي. ايوه تعادل. ماشي استاذ مليجي كل الزملكاويه ومبروك للزملكاويه. أيوة. ومبروك يا محمد يا صلاح. هو ده الروح الرياضيه الحلوه اللي احنا عايزين طبعا تكون سايده ما بين الجماهير. محمد صلاح على صفحتنا بيقول لك الكابتن والناس اللي زعلانه اننا بننتقد الشناوي وبنطلب من المدرب واداره الاهلي ان شوبير ياخد حقه ويتواجد في مباريات ممكن. فرقتنا ممكن يبقى موجود. السبب مصطفى شوبير اول مشاركه ليه بعد اصابه الشناوي. مصطفى اول حارس في تاريخ الاهلي بيحافظ على نظافه الشباك 7 مباريات متتاليه تالية في دوري الأبطال. ومصطفى أكتر حارس قام بتصدي لدوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي ب30 وكمان الحارس الوحيد اللي هو لم يستقبل أهداف في النسخة الحالية في دوري أبطال أفريقيا ما شاء الله. وكاتب كلام كتير ومهم عن مصطفى. هي أرقامه كويسة جدا بس برضو في حاجة في فارق ما بين كواليتي اللعيبه اللي انت بتقابلها في فرق تانية وكواليتي لعيبه الزمالك. ماتش القمه بالذات يا استاذ هو الاختبار الوحيد القوي. نعم. اللي تقدر تكتشف فيه معدن اللعيب. مظبوط. طيب هسيبك بقى كده ايه واحده واحده نفتح ملف اتحاد الكوره وانتخابات اتحاد الكوره ونقول المشهد هيكون ازاي. بس استاذ مهدي على التليفون. طب يلا استاذ مهدي صباح الخير. صباح الخير استاذ مجلس. اهلا وسهلا اتفضل. صباح عليك وصباح على الضيف بتاعك. اهلا وسهلا. طبعا الفل. انا اهلاوي يا استاذ نجلاء. تمام اهلا وسهلا بحضرتك. بس هو الزمالك صرع الماتش اللي فات السهل اول البطوله والله. الزمالك عمل ايه؟ يستاهل ياخد البطوله. يستاهل ياخد البطوله. تمام. اي بالله العظيم اصلا لعيبه الاهلي مستهدره بالزمالك. واغلبيه الجماهير هنا مستهدره بالزمالك، قاعد بيقول الاهلي هيشيل هيشيل اربعه خمسه. قافت اللاعب المصري الاستهانه بالخصم. بالظبط. وده اللي احنا شفناه. طيب يا حاج حسن صباح الخير على الخط الثاني، اهلا وسهلا. صباح الخير يا استاذ. صباح الخير يا استاذ طارق. صباح الخير يا حاج حسن. وانا كنت بس عندي سؤالين اثنين. الاول انت عارفه ان انا راجل اهلاوي. اهلا وسهلا بيك. بس ببارك لنادي الزمالك. هي دي الروح الحلوه. هي دي الروح الحلوه. هو صراحه يستاهلوا. تمام. دي حاجه. انا بقى عايز اسال سؤالين اثنين بس. بس مش عايز ايه يعني، عايز اسال استاذ طارق ايه العقوبات اللي اللعيبه بتوع النادي الاهلي خدوها؟ ده سؤال. السؤال الثاني عايز اعرف مين المرشحين للاتحاد الكوره يا استاذ طارق، وانت هتفهمني ليه. علشان احنا نيجي نترشح للاتحاد الكوره نلاقي عضو مجلس رئيس مركز شباب يترشح ليه للاتحاد الكوره. ده شيء ما ينفعش ان احنا نلاقي رئيس مجلس الشباب يترشح وفي حاجه اسمها ناس كبيره زي اهلي وزمالك والنادي. عايزين نعرف مين المرشح. تمام. طيب بشكرك. شكرا لحضرتك. هجاوب على السؤال. عقوبات الاهلي كابتن محمود خطيب زي ما احنا قلنا فرض نص مليون على اللعيبه عشان الاداء وعشان اللي حصل في ماتش السوبر، ودي عقوبه قاسيه جدا على أكيد. فكره يعني لائحه مشدده يعني للضبط والضبط. يعني هو كمان غلصها يعني. فبالتالي دي عقوبات بالنسبه لاتحاد الكوره. بقى ارجع لك لحاجه لبند مهم قوي كده. ايه للانتخابات؟ واحد استاذ جمال علام ليه 4 سنين كمان؟ ادي واحد يعني. اذا الاستاذ جمال بس من حقه ينزل تاني. تمام. تمام. فمش محتاج لتعديل اللائحه. تعديل اللائحه يعني جمعيه عموميه غير عاديه. أيوة. لازم اعملها عشان اعدي البند. تمام تمام. البند ممكن اخد عليه موافقه في الجمعيه العموميه العاديه. لكن عشان اعدله لازم جمعيه عموميه غير عاديه، وده مش هيحصل فتره خلاص. طب هو عايز يعدل البند 8 سنين زي ما بيتقال ليه؟ ما هو انا الرئيس ليا ان انا انزل. تمام. النائب قالك لازم تصاعدي، يعني البند تصاعدي، العضو يبقى نائب لكن تمام. ما ينزلش مره تانية لو عدى 8 سنين. لكن ينزل مره تانية لو عنده 4 سنين. تمام. طيب هو في 2 بس اللي كان او 3 تقريبا اللي هو البند ما يطبقش عليه. طيب استاذ جمال هيعمل قائمه مثلا مغلقه ويخش الانتخابات؟ ما اعتقدش. يبقى اذا مش ممكن. محتاج هو يعدل. ايوه مظبوط. هو من حقه لو عايز ينزل هينزل ايه مستقل. بس تعمل قايمه. أيوة. من الانتخابات بالقايمه المغلقه. تمام. فلازم تعمل قايمه. طيب هو هيعمل قايمه وهو عارف ان المهندس احمد مجاهد هو اللي جاي؟ ممكن. احنا عايزين بقى في الصوره كده. ايوه. تبقى في ايه قايمتين. تمام. يخشوا قصاد بعض. ايوه مظبوط. كاننا بنعمل انتخابات. كاننا يعني. وايه كاننا؟ كاننا بنعمل انتخابات يعني. واحنا ناخد الافضل. يعني كاننا. هي دايما الانتخابات بتفرز الاصلح. لا. تمام كمل. لا تفرز الاصلح. الانتخابات في الانديه بالذات نادرا ما تلاقي اصلح. لكن احنا بنتكلم بتبقى لعبه برضه. طبعا لعبه خبره الانتخابات. في الانتخابات يعني في مراكز الشباب تلاقي عيله هي المسيطره قاعده. عشان كده انا حتى في الكلام المراكز الصغيره دي اللي هي ايه 200 عضو 400 عضو مش محتاج انتخابات. تمام. الغيها وعين سنه، لو نجح يبقى سنه كمان. تمام. ما نجحش خلاص يمشي غيره. ايوه مظبوط. لكن تقول لي 400 عضو وجيب لي عيله قاعده وتمنع العضويه يعني نرجع دي قصه. فديت من ضمن ايه. يبقى اذا استاذ جمال عنده 4 سنين فرصه يقعد تاني. هل هو هيعمل؟ لكن اعتقد ان لكن هو اللي معاه لا إيه؟ لا خلاص. كله خلاص ما عدا كابتن بركات. تمام. كله خلاص ما عدا كابتن مين؟ بركات والحاج عامر. تمام. يعني الحاج عامر موجود كابتن بركات اذا اراد ان هو يكون موجود في المشهد يكون لا بقى ايه. لا هو كابتن ده الاستاذ جمال. ما انا بقول يكون يعمل قائمه مغلقه تاني. لكن قائمه الاستاذ احمد مجاهد نيجي بقى ليه. وهو اعلن معناه ان هو ايه خد الاذن ان هو يعلن. تمام تمام. طيب هو قال لك الخبره والشباب، فعندنا الخبره حاج محمود الشام نائب. هو خلاص اعلن الحاج محمود الشام اعلن ان هو هينزل الانتخابات. لكن الاستاذ احمد مجاهد لسه ما اعلنش قائمته. تمام. لكن مين الاقرب ليه؟ حاج محمود الشام. واشتغلوا مع بعض ورفيقه وفاهمين بعض طبعا اكيد. يبقى ده نائب. ده منصب مهم. طيب الاعضاء كابتن بركات، كابتن عامر حسين، ادي اتنين، واحد خبره واحد شباب. تمام. طيب في العضويه المراه دكتور رانيا علوان. تمام. خاضت انتخابات مجلس اداره الاهلي وعنده خبره وكابتن مجلس نواب، يعني عندها خبره في القصه دي. تمام. خش في ملف المراه. يبقى ادي كام ادي كابتن بركات، كابتن عامر، دكتور رانيا علواني، الحاج محمود الشامي، اربعه، استاذ خالد ابو الوفا، اخو الحاج محمد ابو الوفا. تمام. يبقى دي شباب. يعني اذا ملامح قايمه كده الشباب والخبره. ما بين الشباب والخبره. تمام. والقايمه دي مع بركات ادار. يعني وهو اللي هيفضل مع ميكالي. تمام. عادي بقى ما هو ميكالي قاعدين، يبقى بركات قاعد. طب يبقى اذا دي ملامح القايمه بتاع الاستاذ احمد ميكالي. لكن السؤال بقى استاذ نجلاء، القايمه دي احنا عشناها قد ايه؟ انت عشتيها قد ايه؟ كتير. حتى الاثنين الكبار او الثلاثه، اللي هو الحاج عامر، الحاج محمود الشامي، استاذ احمد مجاهد، الثلاثه دول كانوا موجودين قبل كده كتير في المشهد. كتير. طيب تطوير بقى يبقى اخباره ايه؟ اكيد عندهم افكار جديده. أيوة. هيحاولوا ان هم يعني يطبقوها. ايوه. ايه الاخبار الجديده او الافكار بقول ايوه ايه الافكار الجديده؟ يعني ايه الافكار الجديده اللي انت هتعملها لي؟ طب ايه المطلوب؟ احنا خلينا نقلب السؤال. هقول لك بقى، احنا بنتعامل استاذ احمد بجاهد تركيبته في الاداره، خلي بالك هيختلف ما بين ان يكون منتخبا او ان يكون معينا. اكيد. يعني الفتره اللي قاعده كان باعتبار معينا من الفيفا. طبعا. خلاف مع لجنه قدم لنا كادرين مهمين، الحقيقه الاثنين من الكوادر الشابه المميزه، استفاد النادي الاهلي من واحد منهم. فبالتالي قدم اتنين اختيارين، كان حسام عوض والتاني انا مش فاكر الاسم عفوا. لكن عمل كوادر. ايه المطلوب؟ ما هو مش انا اللي بضع الخطه. انا سالتك سؤال انت مهم جدا كناقد رياضي. ايوه، ما انا سالتك في بدايه الحلقه المشهد. في بدايه الحلقه سؤال التطوير. مهم جدا، هويتنا ايه؟ واحنا هنشتغل على ايه؟ هل احنا انديه جماهيريه مديونه، ولا انديه جماهيريه بتشتغل بحريه، ولا انديه جماهيريه هي اللي هتبقى العناصر الاساسيه، ولا انديه شركات اللي هي مسيطره، ولا انديه خاصه اللي هي مسيطره. دول ثلاث حاجات احنا شغالين عليهم. القسم الرابع الاداره كلمه، يعني انا بقول لبتوع القسم الرابع وفتحت لهم السيستم، انتوا هتطلعوا القسم الثاني الثالث. ما اقدرش ارجع فيها اقول لهم لا مش لاعب بقى، انتوا هتفضلوا زي ما انتوا عشان ده زعل وده زعل، مفيش كده. فهل انت هتحط لي خطه احترافيه مع لجان احترافية لإدارة الكرة، ولا هنفضل في ألو أنا زعلان، لا أنت عضو عندي في الجمعية العمومية، أيوة لا ما تزعلش، عايز إيه؟ المدرب بتاعي كان مشطوب رجعه، حاضر. المدرب بتاعي ضرب الحكم لما فتح له دماغه وأنت شطبته رجعهولي، حاضر. الحكم لجنة التحكيم هتعمل لي فيها إيه؟ هتفضل زي ما هي كده. طب أنت جايب واحد أجنبي ليه؟ عشان كابتن ابراهيم نور الدين يبقى رئيس لجنه التحكيم. هدفع 10-30 ألف يورو عشان كابتن ابراهيم نور الدين يبقى رئيس لجنه التحكيم. طب ما تجيب كابتن ابراهيم نور الدين وتوفر لي 30 ألف يورو. هل الاستاذ احمد مجاهد في خطته اللي قال عليها الاستاذ الحاج محمد الشام احنا عندنا خطه لتطوير الكره المصريه؟ ايوه. ايه بقى؟ هل هتعملي لجنه حكام اداره تحكيم محترفه؟ طيب إدارة المسابقات بتاعتك هتبقى محترفة ولا هم نفس التلاتة تحت الحاج عامر؟ طيب المنتخبات تشتغل عليها ازاي؟ طيب الواحد في المية رابطة الأندية انت ليه نسيها؟ دي قصة تانية. رابطة الأندية دي حدود تانية معاها الدوري بس. أيوة مظبوط. طيب هل انت هتنسق مع رابطة الأندية؟ يعني ايه يبقى رابطة الأندية بتدير الدوري وتعمل لنفسها كاس الرابطة تسحم للجدول؟ يعني ايه هي تقوم مغيره الدرع؟ يعني هل هي لازمه ماليه منفصل؟ لا. طب بتعمل ايه اصلا؟ انتخابات احسن الاندية. مزاجهم طبعا قبل بدايه الدوري. قبل بدايه الدوري. وبعدين انتخابات ايه؟ هي خدت الشرعيه خلاص. انتخابات هي القايمه كده، ممكن يطلع واحد يخش واحد. تمام. الاثنين مثلا بتوع اتحاد الكره يتغيروا. لكن هي القايمه هي انتخاباتها خلاص خدت معروفة. في الاجتماع. أيوة. اللي حصل. فبالتالي احنا بنتكلم على ايه؟ لابد ان انت عشان تطور الكره المصريه اهم حاجه عندك اتنين، إدارة مسابقات محترفة. تمام. إدارة تحكيم محترفة. طيب أنت تقدر تعمل ده؟ مش هتقدر. لا هتقدر تعمل إدارة مسابقات محترفة ولا هتقدر تعمل إدارة تحكيم محترفة. ليه؟ ليه إيه؟ ما بدايتها هو انت مثلا خدت قرار ان انت تعملي خلي بالك اداره تحكيم محترفه يعني ايه؟ واحد الحكم هيشتغل حكم مش هيشتغل في بنك الصبح ويبقى حكم بعد الظهر، يبقى هو ما يبقاش إيه؟ مدير نشاطي متفرغ للموضوع. ما يبقاش مدير نشاط رياضي في نادي بيحكم له بعد الظهر، ما يبقى لا حكما. يبقى تعمل له تامينات، هتعمل له مرتبات، هتعمل له يعني ايه، هتعمل له بقى وظيفه حكم، تامين صحي، انتقالات، حاجات زي كده. طيب نخلي كابتن جهاد جريشه معانا كده ويقول لنا رايه ايه في المشهد اللي احنا بنشوفه اداره التحكيم المحترفه. ايوه اداره التحكيم، ما هو واحد من اللي كان هيجي بس ما ليه؟ الراجل الاجنبي قال لك لا مش عايز جاي جريش. ليه بس يا كابتن جهاد مش عايزك؟ صباح الخير يا نجاح حضرتك وعلى كل متابعينك، وبصبح على النقد المحترم الاستاذ رمضان. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بحضرتك. ايه رايك في الكلام ده؟ لا ما هو اتنقل للراجل ان جهاد بيتدخل في كل حاجه وجهاد هيبقى له دور. هو الراجل ما كانش عايز حد يتدخل في كل حاجه ويبقى له دور في كل حاجه، يمكن ده السبب الاساسي. ده الراجل اللي فات اللي فات. طب والراجل اللي جاي؟ ما هو مش عارف يعني اللي جاي، الله اعلم مين اللي جاي، بس في الاخر هنتفرج وهنشوف يعني، ربنا ييسرها ويكتب الخير للتحكيم المصري الفتره اللي جاي. من الاخر يا كابتن جهاد انت مش هتيجي طبعا في اللجنه دي، مش هينفع طبعا، وانت عارف مش هينفع ليه. بلاش نقول على الهواء. ليه؟ لا طب ما نقول يعني ليه، عشان بيتدخل؟ لا مش بيتدخل، عشان بيدير. بيدير عنده فكر وعنده افكار. يعني كابتن جهاد شاطر يعني هيدير. اللي موجودين في اللجنه دلوقتي وهو عارف مش هيقبلوا. ايوه ان كابتن جهاد يخش اللجنه. اي حد، بص اي حد متفوق، اي حد شافني، اي حد كنت بقول له يا كابتني ما يجيش اللجنه دي. ايوه عشان انا هنفرد بالقرار، صح يا كابتن ولا انا بقول حاجه؟ كلام حضرتك مظبوط. انا بص يا استاذ نجلاء، ما ينفعش اشتغل في تحكيم ويتدخل معايا عضو مجلس اداره. ما ينفعش اشتغل في تحكيم ويملي عليا قرارات. ده مهم جدا للتحكيم ونجاحه. على فكره كابتن جهاد، هي دي مش ديكتاتوريه، لا هو ده يعني ايه، كل واحد تخصصه. لا تخصصه. خلينا انا ده شغل موجود كل الحته في الدنيا. بص حضرتك، أيوة كلينا وبوتاكا موجودين في الاتحاد الدولي في لجنه الحكام. استحاله انفنتينو دخل معاهم في قرار فني. استحاله الاتحاد الافريقي لجنه الحكام مستقله استقلال تام. استحاله اللجنه التنفيذيه في الاتحاد الافريقي تتدخل معاهم في قرارات. استحاله. هو ده اللي موجود السيستم في كل حته. اللجنه لجنه الحكام لها استقلاليه، مفيش اتحاد كوره يتدخل معاها. ايوه لجنه الحكام لها قراراتها، قراراتها السياديه اللي يختار اتحاد الكره. لكن الاول ما تختارت اللجنه خلاص ما تدخلش معاهم في قرارات، ولا تقول مين ياخد ومين يخش ومين يخش القائمه الدوليه ومين ما يخشش. أيوة. الكلام ده مش موجود في اي مكان في الدنيا. فده ما بيحصلش عندنا، وللاسف ما ينفعش يحصل مع ناس ممكن تحترم نفسها لو اشتغلت في المجال ده. وطب مين اللي داخل القائمه الدوليه بقى؟ عشان احنا انا والاستاذه رجلاء بتقول لي بعد ارسال القائمه الدوليه قعدوا عشان يعدلوها. طب مشيت، طيب عدلناها ازاي ورجعت ليه؟ بص يا استاذ نجلاء، القائمه الدوليه سيستم امبارح او اول امبارح اتبعت قائمه دوليه مختلفه تماما عن اللي قدمها محمد فاروق ولجنه الحكام. تمام. محمد فاروق عرف بالامر، خرج من معسكر الحكام بالاسكندريه لان الراجل ده بيحترم نفسه، وراح عشان يغير القائمه اللي هم حطوها، اللي لجنه الحكام حطتها. تمام. السيستم بدنه مفتوح لحد الساعه 12 يوم 30. يعني امبارح بال 12 بالليل كان السيستم مفتوح، ممكن تغير وتعدل فيه مفيش مشكله. لا كابتن جهاد، في حته الشبكه. ارجع تاني زي ما كنت. الو كده كويس؟ اتكلم اتفضل. حد لا لا لا لا الصوت ماشي الشبكه بقى. انت ايه اللي حصل؟ انت اتحركت ولا النهارده؟ أيوة. النهارده عشان حد يخش عشان يعدل في القائمه على السيستم. أيوة. استحاله خلاص. فبالتالي السيستم كان مفتوح، واخر حاجه اتحطت على السيستم هي دي اللي تم اعتمادها في الاتحاد الدولي. تمام. فامبارح محمد فاروق لما راح الاتحاد وغير القائمه على السيستم اللي هو كان حاططها، كل اللي قلت له انا بشكرك على اللي انت عملته، لان انت رعيت ربنا وعملت الصح في القائمه الدوليه. رجع كابتن محمد عادل. رجع محمد عادل ورجع سامي هلهل ورجع هاني عبد الفتاح. كل اتغير في قائمه، دخل محمود بسيوني اللي يستحق مكان ابراهيم نور الدين. طب هم اصلا يعني ليه مش من الاول الاسماء دي كانت محطوطه؟ معلش هو تم التغيير. بص حضرتك، تم تغيير بناء على بعض الرغبات اعضاء مجلس الاداره، ده كلام واضح وصريح قدام الكل. لكن في الاخر بس يا كابتن ايوه هما اتنين، واحد مع ده واحد مع ده. ف ايوه ما هو اعضاء مجلس الاداره هما اللي غيروا. فبالتالي اصل اللجنه لجنه الحكام القائمه الدوليه هي شان خاص بيها طبعا، لان ده شان فني وتقارير وحقوق ناس وهم قدر طبعا بالظبط، ده شؤون ناس. وبالتالي ده في الاخر ده عرق ناس وتعب ناس ومجهود ناس طول الموسم، وبالتالي الحق كان لازم يحصل. فتم اللي كنت على اقول على فكره امبارح بنتناقش مع حاجه من زميلنا، فقلت له على فكره السيستم مفتوح لغايه الساعه 12. محمد فاروق لما خلص الكلام ده كله اتمنى ما يكونش يتلعب في السيستم تاني لغايه الساعه 12 بالليل. ايوه او انت ايش ضمننا يعني ايش ضمننا لا بص يا كابتن جهاد، ايه ضمني ان انا الكابتن محمد فاروق بعد ما ينزل القايمه ترجع زي ما هي تاني؟ احنا عندنا قوتين موجودين في القايمه، قوه كانت عايزه كابتن حماده القلاوي وحلفه يمين، وقوه كانت عايزه كابتن محمود بسيوني وحلفه يمين. فممكن فاحنا كنا هنراضيهم. ايوه ما هو كان هيراضيهم، كان هينزل كان هينزل كابتن محمد عادل على الاتحاد المصري بالقايمه، كان هينزل كابتن محمد عادل الفار ويحط كابتن حماده القلاوي ومحمود بسيوني. يبقى كده راضينا الاثنين، راضينا الكل، وهنعم فتاح وسامي هلال يطلعوا بحته، وكان معاهم عاطف حسين وكان معاهم حد تاني عشان 45 سنه، مع ان كابتن جهاد عارف ان الفيفا ما لهش دعوه بالسن، يقول لك طالما الحكم كويس صحته كويسه عملت له اختبارات يشتغل. فكان ايه كده هنراضي القوتين اللي معانا. واللي حصل امبارح في نجلاء الدنيا اتقلبت، يعني هطلع محمد عادل اللي هو رايح افريقيا وعنده اطلعه ليه؟ مزاجنا اصل 45 ليه؟ عشان اراضي القوتين الموجود. ما يبقى وكابتن جهاد معانا وعارف اتنين اعضاء مجلس اداره يحلفوا يمين ان ده يتحط او ده يتحط، طب اعمل ايه انا؟ احط الاثنين لا، وكابتن ابراهيم عايز يرضي الاثنين. احط الاثنين بقى كابتن محمد فاروق اتحرك لانه اتعصب اتنرفز، لكن انا بتكلم على ايه؟ مين اللي بيحط القائمه الدوليه؟ كابتن ابراهيم نور الدين. طب كابتن محمد فاروق مش كابتن ابراهيم رجع، ايه ضمني ان الساعه 12 قبل 12 يطلع بقى إيه؟ هنعرف امتى بقى امتى؟ اما الاتحاد الدولي يبعت بقى يقول لك دي القايمه، نعرف بقى ساعتها هل عندنا لان مثلا الحاج عام اتراضى بسبع حكام في القايمه الدوليه، عنده ثلاثه وحط خمسه تمام مع محمود بسيوني. يبقى اذا انا عندي اسكندريه سبع حكام. طيب هو على فكره حاج عامر بياخد حق المحافظه بتاعته حلو جدا وبيدافع عن حكامه كويس قوي. طيب دلوقتي انا كده زعلت الحاج محمد ابو الوفا، ما دام محمد لو ما دخلش يبقى زعلت الحاج محمد ابو الوفا. طب اراضيه ازاي؟ ما هو الاستاذ خالد جاي لي عضو مجلس اداره، فبالتالي احنا قدام مشهد زي ما بقول كابتن جاكر الاداره ما تنفعش بالتليفون، في معايير وفي قواعد بتطبق تمام. مفيش حاجه اسمها عضو مجلس اداره يحلف يمين ان الحكم ده يجي وفيرد عليه عضو مجلس اداره يقول له الحكم ده يجي. اتنين يا استاذه نجلاء الكواليتي بتاع الحكام اللي احنا بنشتكي منه هل اتغير؟ كواليتي الحكم نفسه اتغير؟ لا لا للاسف. هل انا اديت له محاضرات وعملت له ورش عمل هل أنا عشان يشتغل؟ لا. طب هل انا جبت له فار مش بعافيه؟ لا. ما في الراجل الانجليزي ده اللي دخلته معسكرات مهمه. لا عمل مش حكايه معسكرات، ما انا بعمل معسكرات بيحضر لي فيها واحد مصري برضه. يعني جاي الجيش مثلا ما دخلش عمل محاضره، ممنوع ان هو يحمل محاضره. يبقى لسه داخلين سمير عثمان ممنوع انه يعمل محاضره. يبقى كده احنا برضه ماشيين بنفس المنهج. فانا دلوقتي ما اجي اقول للحكم عشان اخلص يعني احنا الوقت خلص، لما اقول للحكم اصل انا جايب واحد انجليزي عشان اطور ايه؟ هو نفس الكواليتي ده الفار بتاعي ما جددش من 2019، فبدل ما اجيب واحد اديله 20 واحد اديله 30 اجدد الاجنبي. الاجنبي اللي هيجي هيقعد يتفرج 8 9 شهور عشان يعرف الناس. مظبوط زي ما حصل مع بريرا، هتضيع موسم تدفع فلوس ومفيش ناتج وهو اصلا مش عارف. لا ما هو معاه رئيس اللجنه كابتن جهاد، يبقى هو رئيس اللجنه اللي هي ايه؟ رئيس اللجنه كابتن ابراهيم هو اللي هيدير. هو اللي هيدير هو بيشب انا عايز اشتغل الشغلانه دي يا كابتن جهاد والله. انا مستعد ب 10,000 دولار اقول موافق هاتلي الجدول ووافق اروح اقعد في اوتيل فخم جدا وانزل حمام السباحه وعربيه فخمه تيجي تاخدني واروح اقعد في اتحاد الكوره رئيس اللجنه. مالكش دعوه بحاجه والله. أنا هبقى رئيس اللجنه راح واخش ايه صباح الخير الحكم الفلاني عمل كذا يا ابراهيم علقوا ابراهيم اساله ابراهيم ويطلع كابتن ابراهيم يقول ايه طارق قال طارق عمل طارق مش مهم مش مهم والجمهور يشتمني مش مهم ده $10,000 يا جماعه باشا كابتن جهاد حابب تقول حاجه قبل ما نقفل ملف التحكيم انا عاوز اشكر محمد فاروق بصفه شخصيه للي عمله امبارح ده هو حفاظ على هيبه التحكيم المصري وهيبه الحكام المصريين في المحافل الدوليه وهيبته الشخصيه محافظه على محمد فاروق في القائمه الدوليه ومحافظه على وجود مصري موجود بكل قوه في البطولات في الماتشات الدوليه القويه الراجل بيسند دي كل الماتشات خروجه امبارح كان جريمه في حق التحكيم المصري فانا بشكر محمد فاروق اللي عمله ده لان في الاخر اللي عمله ده هو الصح بنشكرك بالزبط. بنشكرك جدا كابتن جهاد جريشة ونتمنى ان شاء الله ان التحكيم المصري ترجع له الهيبة مرة تانية ده شيء مهم إن شاء الله. شكرا أنا لحضرتك بصباح الخير عليك انا نسيبك بقى للنجم اللي جاي ده اللي احنا كلنا بنستمتع بالكرة بتاعته فاكر له ايه بقى طبعا فاكر له ايه لا لا لمساته كانت وخاصة بقى المعلقين كابتن عفة بقى وكابتن محمد لطيف الخواجة يعني اول ما اقولك الخواجة على طول بيبص على الكرة اللمسة الاستقبال المتعة نفسها الشخصية الكواليتي بتاعه الاخلاق لا ده ما شخصيته ده حاجة تانية لا الاخلاق ديت انت قدام نموذج على فكرة اللي فيه لعيبة كتيرة جدا اخلاقهم عاليه جدا انت قدام كواليتي مش موجود دلوقتي طبعا اخلاقه الروح الرياضيه الجمهورين بيحبوه مش بقول لك بقى ان يعني الجمهورين بيحبوه وتلاقي الاهلاوي يحبوا اكتر من الزمالكين يعني ايه ده بقى تلاقي الخطيب وصفات عبد الحليم ويعني لا ده جيل انت كنت بتستمتعي بيه الساعه 3 الظهر في ماتش القمر ايوه تقعدي بقى ايه مستنيه المتعه اكيد ضيف الحقيقه من اهم نجوم الكره المصريه فكابتن الخواجه وحضرتك كمان من اهم الاقلام الصحفيه اللي بنحب نتابعها وبنشوفها لانك بتتكلم فضل. للصالح العام وده اللي احنا حتى يا جماعه لو كان نقدنا لازع شويه بس خلينا نقول تحت بند النقد البناء انا ما بنقدش انا بحكي قصص بحكي قصص والله القصص ومن خلال القصص بنطلع بحاجات يعني اهلا وسهلا بحضرتك وصباح الخير ودايما نتقابل على خير نقدنا الكبير الاستاذ طارق رمضان ونهارك زي الفل ومعذره لو كنا صحنا لا لا عادي انا واخد على كده صباح الخير عليك يا كوتش شكرا, شكرا.